فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل عنده ماشية ويعلفها ويبيع منها إذا احتاج، فهل فيها زكاة عروض؟ اللي يبيع منها ويحول الحول على قيمته يزكيه، واللي يبيع ويصرفه في الحال ما في شيء. نعم.